ثم جاء إلى النجاشي وقال له: لقد أتى إلي من عندي فتية حلساء السن، سفهاء الأعلام، ربهم عليه. فقال لا حتى أسمع منه. فلما علم أهل الإيمان الذين كانوا في الحرشة اختاروا أن يتكلم بلسان حالهم أو عنه، اختاروا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فسألهم ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ فقال الجوار ونفعل كذا وكذا ونأكل الميت ونكذب ويغش بعضنا بعضا. فأرسل الله عز وجل إلينا نبيا منا نعرف نسبه وأمانته وصدقه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه عبادة الأصنام، وأمرنا بصلة الرحم والعفاف والصدق والأمان وحسن الجوار، فآمنا به وصدقناه واتبعناه، فعفى علينا قومه ولومنا واضطهدونا، فاخترناه على ما سواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن في أرض الحبشة بني عالم لا يظلم عنده أحد. فقال: هل معهم شيء مما أوحي إليه به؟ فتلا عليه جعفر رضي الله تعالى عنه صور صورة مريم، فبكى النجاشي وخرج الحجاج، ثم قال له: لا أسلمكم إياه. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: على أن انتهى هذا الحوار لأرضعن إليه وأقول له ما يقولون في عيسى بن مريم. فقال عبد الله بن ربيعه: لا تفعل، ان له فينا نسب وصله رحم. فجاء عمرو بن العاص وقال له: انهم يقولون في عيسى بن مريم شيئا. فارسل اليه: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فخاف. فقام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه. فقال: أشهد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم ليخرج من مشكات واحدة. والله ما زال على هذا العلم شيء مع قضية من العلم. تقول مسلمة: ثم ظهر خبر وصل إليهم أن حمزة بن عبد المطلب أسلم وعمر دخل في الإسلام وأهل مكة جميعا أسلموا. فقالوا: فلا حاجة لنا في مبعوث في أرض الحبش، نرجع إلى مكة. فرجعوا بالفعل، حمزة دخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه، وعمر دخل في الإسلام، ولكن لم يكن أهل مكة كلهم في الإسلام، وكانت وقت الإيذاء والنكال لمن دخل في الإسلام شديد. فمكث أبو سلمة في مكة يسيرا، ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو سلمة لأم سلمة: إني مهاجر إلى المدينة، أو سأهاجر إلى المدينة. فأخذ الناقة ووضع عليها أبو سلمة وسلمة، أخذ بخطام الناقة وذهب يسافر إلى المدينة. في طريقه لقياه بنو مخزوم قبيلة أم سلمة. فقال لهم: يا أين أنا أم سلمة؟ قال: إني مخالف. فقال له: هذه نفسك، أنت حر فيها، فحلاك علامة تحمل ابنتنا معك تسافر بها في البلاد، اتركها. حاول أم سلمة يأخذ أم سلمة وسلمة معه فما استطاع، فترك أم سلمة وسلمة وهاجر إلى أن سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بيومين. تقول أم سلمة: فرآني أو رآنا قوم من قبيلة أبو سلمة، فقالوا: أخذت صاحبنا أو من صاحبنا، فالولد لأبي سلمة ابنه. قال أم سلمة: فتنازعوا الصبي وسلمة أولاده. قالت: حتى خلعوا سراعه وأخذوه، ثم أخذني قوم في بني منصور. تقول أم سلمة: فظللت أبكي سنة. تأتي في هذا المكان أي الأقطر من الصباح إلى المساء، فظللت أبكي إلى هذا المكان أي الأقطر، تذكر ما حدث فرق بينها وبين أولادها وبينها وبين زوجها، ذهب إلى المدينة وتبكي من الصباح. تقول: لا يرحمني أحد. تقول: حتى مر علي رجل بني مخزوم، وكأن حالها رضى لحالها، فذهب إلى قومها فقال له: خلوا بين هذه المرأة وقوها، تذهب إلى زوجها ويشرب ألا نراها. فقال أم سلمة: وكيف لي أن أسافر من دون ولد سلمة؟ قال الرجل: قلت أن يتامل ويصلح حال الأرض، أذهب إلى قبيلة زوجها. فقال له: خلوا بين هذه المرأة وابنها، قالوا: بشرط ألا نراها ولا ترانا. وأعطوها نامها وأخذ سلمة وحدها تسافر، إلى أنها أول صعيد تسافر في الإسلام، امرأة تسافر لوحدها تهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: وأنا قرب التنعيم في هذا المكان لقيت عثمان بن طلحة الكافر آنذاك ابن عم شيبة ابن طلحة، وكلاهما وهذه الأسرة التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم فأوكي لهم مفاتيح الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الكعبة فمنعوه. ولكن انظر هذا الرجل عثمان بن أبي طلحة قال لأم سلمة: إلى أين يبيت زاد الرجل؟ قالت: سأسافر إلى زوجي. قال: وحدني؟ قالت: أجل. فقال: وهذا الرجل كافر، والله ما لهذه المرأة من مترك، ما ينفعش تسافر وحدك. قال أم سلمة: فصحباني في السفر وأخذ بخطام النافع، فكنا إذا تعبنا أناخ النار ثم ابتعد، ثم إذا نزلنا جاء ووضع واحد أي ما يوعى النار ثم ابتعد حتى لا يراها وهي تنزل ولا يراها وهي تجلس تستريح. قالت: حتى إذا ما قرب الرواح، يعني خلصنا ارتياح، جاء ووضع واحد على النار ثم ابتعد حتى إذا رجل أنا ووالد سلم جاء وأخذ بخطام النار. غض البصر، كان أمينا. فلما قالت لما بلغنا البقيع أو القباب، وكانت نازلة هذا المكان الذي نزل فيه أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، قال لها أبو سلمة هذه هي البلد التي فيها، ثم تركها ورجع إلى مكة. جمع الله الشديد بين أبو سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما بعد هذا الإيذاء وهذه المعاناة. ترك الديار والأوطان والمال ليهاجروا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان أبو سلمة رضي الله تعالى عنه شهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة وأحد، وأصيب في أحد بجرح شديد. تقول أم سلمة وهي تجلس في مرض أبو سلمة: يا أبو سلمة، لقد سمعت أنه إذا كان رجل من أهل الجنة فمات فلم تتزوج الزوجة بعده، كانت له زوجته في الجنة والعكس. فقال له أبو سلمة: تعالى إذ أنا مت قبلك فلا تتزوج بعدي، وإن أنت مت قبلي فلا تتزوج بعدي. فقال له يا أبو سلمة: ألي عليك الطاعة؟ إن أنا مت فتزوجي بعدي. ثم قال الله ناصر أم سلمة بزوج لا يحزنها ولا يؤذيها. تقول: وحدثني أبو سلمة بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصيب أعمى ومصيبة، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا بدل الله خيرا منها. عوفي أبو سلمة من مرضه شيء يسير، ولكن كان الجرح عميق وبريئا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة في سرية يغري فيها على قبيلة بنو أسد، وفي طريق عودته اندمل عليه هذا الجرح، رد عليه هذا الجرح، فاشتد عليه الولاء. ومصطفى كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينه وبين النساء ستر وأبو سلمة في النازل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بشر، فإن الملائكة تؤمن. وسلمة مات وصعد روحه إلى السماء والبصر شاخصا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وعافه واعف عنه واخلف له في عقله في الغابرين. تقول أم سلمة: تذكرت الدعاء الذي حدثني به أم سلمة، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. ثم تقول: سكتت، وهل في هذه الدنيا خير لي من أبو سلمة؟ تقول ولكني قلتها. اللهم اتركني في مصيبتي واصبر لي خيرا منها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل علينا حكيما، وصل اللهم على محمد الذي ارسله للناس بشيرا ونذيرا، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، مات ابو سلمة رضي الله تعالى عنه، وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضمائي بعد الأسد. كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه فبضعه، فكان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكبر عليه 9 تكبيرات، وقال والله لو كبرت رضي الله تعالى عنه. مات أبو سلمة وترك لأم سلمة 4 صبية، سلمة وعمر ونورة وزيد، بنتين وولدين. عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل حاطب بن أبي بلتعة ليطلب أم سلمة بعد أن يطالت عدته، فردت أم سلمة هذه الخطبة بأمور، فقالت إني امرأة مسنة ومصبية وشديدة الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليها: أما عن كونك مصبية، الله زاد عيالك كعيالك وعيالك، وأما عن كونك مسنة فأنا أسن منك، وأما عن كونك شديدة الغيرة فسأل الله عز وجل أن يذهبها عنك. في رواية قال: وليس أحد عمها أبوها أخوها، حتى أنها لما دخلت المدينة فسألوها: بنت من أنت؟ قالت: بنت أبي أمية. زاد الله فلم يصدقوها، حتى لما نزلوا مكة قالت: هل تريدين؟ قالوا: لا، هل تريدين أن ترسلي رسالة إلى فأرسلت معهم رسالة عليهم وصدقوا أنها بنت زاد الله. مما أنا أقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وليس لي من أولياء شان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم أحد من أوليائك غائب أو شاهد بزواجي منك وسلم. فقال أمي عمار: فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر الروايات ان تقدم لها في خطبتها ابو بكر رضي الله تعالى عنه ورفض، وعمر ابت ورفض، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الراوي: بان او تزوج سيد المسلمين كأي العرب رضي الله تعالى عنه في شوال السنة الرابعة من الهجرة، وقام التعب من العشاء في نفس اليوم رضي الله تعالى عنه. عاشت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة، تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل حتى صار من فقهاء وفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنه. على هذا الصدر وبعد هذا السفر وبعد هذه الهجرة عطاه الله عز وجل خير مما تمنى، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنساء أخريات ولكن لم تكن من هؤلاء، أي زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم كما قال الله عز وجل. فمنهم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها، ومنهم من فعل شيء فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها، ومنهم من نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تعجبه فقال الحق بأهلي. ولكن أم سلمة رضي الله تعالى عنها نالت هذه المكانة وأبناها صاروا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع حديث يا غلام سمي الله وكل بيمينه وكل مما يليه، هذا قيل لعمر بن ابي سلمة ابن ام سلمة رضي الله تعالى عنه، فتربوا في بيت النبوة. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج سلمة ابي سلمة رضي الله تعالى عنه لأمامة بنت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، اسد الله رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن ابي سلمة لحمزة بنت عمه، هنيئا أم سلمة وهنيئا لأبنائها أن كانوا في هذه المكان. عاشت أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة، وكان لها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثر ومكان. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة أو أن يعتمر قبل فتح مكة في غزوة الحديبية، وهي طويلة وأحداثها كثيرة، ولكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالرجوع بعد الإصطلاح مع قريش على ألا يحج هذا العام ويحج في العام الذي يليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة افتح لنا أي من الإحرام وحده، لا يمتثل احد لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا وحده، اخلعوا ملابس الاحرام طهروا واسبحوا، فاننا لا نحز او نعتمد هذا العام. وحدثت مشاده او سكفه بين كبار الصحابه منهم عمر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نرضى الدنيا في ديننا؟ نازل هذا الأمر كله. قال يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو يعصيني. ثم قال هذا الكلام أيضا يا أبو بكر، ولم يعتزل الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتحللوا، كانوا يريدون أن يدخلوا المسجد الحرام ويعتمروا ويحجوا ويفعلون وهم لهم شرط ومنع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته على سلمة، فقالت له أم سلمة هلك يا رسول الله، قال هلك الناس أن يطيعوا أمري. فقالت له يا رسول الله اخرج فتحلل ثم احرم ولا تكلم احدا، اخرج عليه وتحلل ثم محرم ولا تكلم احدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمشوره ام سلمة رضي الله تعالى عنه وامر الحلاق فحلق، فقام الصحابه يحلف بعضهم ببعض كل غالي، فكاد يقتل بعضنا بعضا، ولكن مر هذا الامر بسلام وامان بما فعلته ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ومشى وعاد ببركه ام سلمه وفطمتها وزكريها رضي الله تعالى عنها. ام سلمه تعد من احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل الوحي في حجرتها دون سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عائشه. لما اشتكى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ان الصحابه ياتون بالهدايا في يوم عائشه فقالوا لام سلمه وزينب وغيرها تكلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان ياتوا بالهدايا في سائر الايام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت اول المتحدثات ام سلمه قال يا ام سلمه لا تؤذيني في عائشه. تقول والله لا اكلمك في امرها بعد هذا اليوم ابدا. وقال لها والله ما نزل الوحي علي في لحاف احداكن غير عائشه كان لا ياتي الا في يوم عائشه رضي الله تعالى. غير ان الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ساعه السحر في توبه احد الصحابه رضي الله تعالى عنه فسمع ام سلمه الايات فقالت يا رسول الله افلا ابشره؟ قال اجل بشره. هي الوحيده الذي نزل الوحي في حجرتها دون مسافر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشه. هذه ام سلمه رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ابو سلمه. هذه قصتها قصتها باختصار. وهذا هو ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلم من هذه القصه وفيها فوائد كثيره. بدايه من اول اسلام ابو سلمه وام سلمه رضي الله تعالى عنها الى ان انتهى الحال بأم سلمة أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. انظر رجل كافر يلقب بذات الراتب لا يقفل بماله عن أصحابه وكانوا كفارا وليسوا بمسلمين ولقبوه بذات الراتب. انظر إلى هذا الكافر أيضا الذي قال لأم سلمة إلى أين يا أم سلمة؟ قال سأسافر. قال إلى أين؟ قالت المدينة. قال وحدتي. فضل الكافر كيف فعل المرأة المسلمة؟ انظر إلى شباب المسلمين ورجال المسلمين اليوم ماذا يفعلون بنساء المسلمين من معاكسات وفضائح وكذا وكذا والعياذ بالله. فضل الكافر فعل هذا الأمر اؤتمن على الله فقالت أنه أنها لم تصاحب مثل هذا الرجل إلا ما كان من أهل الإسلام. انظر إلى أبو سلمة سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية آية حدثنا بحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب العبد بمصيبة فقال إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعلني في مصيبة وقل في خيرا منها إلا أبلغ الله خيرا منها. حدث ذلك لزوجته فانتفع بهذه الموعظه وانتفعت ام سلمه تقول وهي تبلو بعد ان مات زوجها في هذه المصيبه ومن خير لي من ابو سلمه في هذه الدنيا. تقول ولكني قلتها اللهم اجعلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول فابدلني الله برسول الله فمن خير لي من رسول الله. هذه الدنيا الافضل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ببركه ان يسمع الانسان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو وينقله بالحكمه والموعظه الحسنه. انظر ايضا الى الحب. الحب الحقيقي بين الزوج وزوجته. تقول ام سلمه لابو سلمه تعالى نتعاهد ان امن قبلك فلا تتزوج بعد وانت ان مت قبلي فلا اتزوج بعد. انظر الى الادب على مشارف الموت سيموت في مرض تصبر انها تموت قبله، تجعل اليوم يومها قبل يوم. فقالت له انا منك فلا تتزوج معي، وان انت منك فلا تتزوج معه. فانظر الى الحب المتبادل. قال لها يا ابو سلمة ان انا منك فتزوجي معه. ثم قال الله مرض ام سلمة لزوج لا يحزنها ولا يؤذيها. ثم الحب بين الزوج وزوجته، الحب هذا معلمه صلى الله عليه وسلم، استاذ الاول صلى الله عليه وسلم. انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف احتضن هذه الاسره. من يستطيع ان يتزوج امراه مع اربعه من الاولاد وعنده مشاغل وهموم؟ ويقول لها صلى الله عليه وسلم عيالك عيالي وانا اسن منك. وياتي النبي صلى الله عليه وسلم من مقام هذا الى اسلوب هذه المراه ويحتضنها صلى الله عليه وسلم ويحتضن الابناء ويزوج هذا ويربي هذا ويفعل ويعلم هذا صلى الله عليه وسلم. فقد كان في رسول الله اسوه حسنه. شيء يسير من السيره ترجع تقرا تتعلم تقرب الى الله عز وجل. كل هذا الذي فعلوه ابو سلمه وام سلمه من اجل الجنه، تركوا الاوطان، تركوا الديار، تركوا الاموال، سافر مره الى الحبشه، يسافر مره يهاجر الى المدينه، لماذا؟ الجنه. هذه الجنه سلعه ليست رخيصه تبلغ بها او تفني فيها نفسك وعمرك ومالك. ان كانت هناك ليست الجنه فماذا ستكون؟ ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنه 360 يوم، احسبوا كم مره صليت الفجر. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. كنت من على السرير ساعة عشان تتوضا، هذا أمر يسير، مش هتسيب بالك، ده أنت هتصلي في بيتك في المسجد اللي جنبك، وهي لك. الله عز وجل من تقرب إلي شرك تقربت إليه صغارا، من تقرب إلي صغارا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هواء. نحن الآن في زمن صعب، النفسيات فيه محطمة، كل يشتكي من سوء الحال، من النفقة، من الغلاء، من الأسعار. هذه وكأن هذه الكلمات يبتضغها البعض، ولا حديث غيرها. السياسة كذا يا عبد الله، اشغل نفسك بنفسك. والله إذا منك فلا ينفعك أحد. تخرج من ضيق هذه الدنيا الى سعه الاخره. تقرب الى الله عز وجل، اقرا القران، صلي، تقرب الي شبرا، تقربت منه زراعه، تقرب الى الله عز وجل بالمعروف، بالصدقات، بمواساه المسلمين، بالكلمه الطيبه، ببر الوالدين، بصله الرحم، بعياده المريض، حتى تخرج مما انت فيه من ضيق صدر وهم. هذا يعتكف ومعقول على القيمه واليمين، وهذا يشتم في هذا على صفحاتهم، وهذا متعلق اين الله عز وجل، اين اين انت من طريقك الى الجنه. هذا هو الذي يشغل همك وبالك. بد ان تنظر الى الجنه ولا تلتفت أصبح والآخرة أهم. جمع الله عليه شيء وجعل الغناء في قلبه وأتته الدنيا وهي رغيف، يحط الأخرة جمعين. جمع الله عليه شمله بشكل كل أمتعته فيه جمعين، وجعل الله عز وجل غناء في قلبه. في مصرش لدعمه عربية ولا دعمه عمارة ولا باع ولا باعش وقتك ولا اشتغلش، جعل غناء مفيش. فرض الله عليه جبل وجعل الله عز وجل فطره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. شتى بين هذا وذاك، هذا يتبع ضد الله عز وجل وهذا في معصية الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تروم به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، لعل جليت بنا. اللهم اجعل فقرنا على مقامنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي رضوانا وقرارنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين من المسلمين يا رب العالمين، ونفس كرب المكروبين. اللهم اغفر لنا.